من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله أكبر الله أكبر. السؤال: أخي، أي الحرفين تريد؟ أي الحرفين تريد؟ هل أنت من عمال الدنيا أم أنت من عمال الآخرة؟ صحح الإمام الألباني في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغرس غرسا لي، فقال: يا أبا هريرة، ماذا تغرس؟ قال: غراسا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بزرع زرع لي يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من غراسك؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنا أقول لك: خذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. أي حاجة دلوقتي أنت مشغول فيها دلوقتي، اقبل يلا هدية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل بهذا الغراس الذي هو غراس الجنة، اللي هي كانت وصية سيدنا إبراهيم ليلة الإسراء والمعراج، أن الجنة طيبة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا عاوزك وانت بتقولها تشوف الملائكة وهي بتاخد منك التسبيحة تغرسها شجرة في الجنة، التحميدة شوف يلا شوف شوف شوف بجد والله، شوف الملائكة وهي بتاخد منك الحمد لله من فمك تقوم تغرسها تبقى شجرة لك في الجنة، لا إله إلا الله الملائكة وهي بتاخدها من فمك. اشتغل يا عم، شغل الملائكة يا سيدي، شغل يا سيدي الملائكة يا سيدي، شغل الملائكة، هم حابين ان هم يشتغلوا في خدمتك، ان هم يوسعوا لك جنتك، ان هم يضعوا لك تلك الثمار تلك الغراس يزيدوا بها رقعة جنتك، رقعة محبة الله جل وعلا لك. اسمع الآية تاني: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يعني لو انت جيت لربنا سبحانه وتعالى بتسبيحة، لو جيت لربنا بتحميدة، الله جل وعلا لن تجدها تسبيحة، لا لا لا، ده ربنا سيثمرها لك سيزيدها لك. الله جل وعلا يأخذ اللقمة من العبد فلا يزال ينميها حتى تصبح مثل جبل أحد. لما أمر الله جل وعلا الناس بالصدقات، عجيب والله كرم ربنا سبحانه وتعالى، يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إيه الكرم ده يا رب؟ متخيل إن الصدقة اللي أنت بتتصدقها، أنت حطيت 10 جنيه في الصندوق، اديت 100 جنيه لفقير، حطيت 1000 جنيه لجمعية هتديهم لجهة معينة من المستحقين، اوعى تظن إن المال ده انتقص من جيبك، لا، إنما أنت أقرضته لله جل وعلا. طيب والقرض ده المعتاد إن الألف يترد 1000، مش كده؟ لا، ربنا مش هيرد 1000، ده ربنا بيقول لك فيضاعفه له أضعافا كثيرة كثيرة على قد ظنك بكرم ربنا. فما ظنكم برب العالمين؟ لما اسألك عن كرم ربنا، ان انت لما تسلف تقرض ربنا، الآية كده على فكرة، لما تقرض ربنا 10 هيردها لك كام؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وفاء، يعني لما كان حد يديله قرض يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يرده بالزيادة، ده بعيد عن الربا، لأنه لم يشترط عليه أن يزيد في رد قرضه شيئا، إنما هو صلى الله عليه وسلم يستلف حاجة يستعير حاجة يردها بزيادة شوية من ناحيته صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يأخذ هذا القرض يضاعفه له أضعافا كثيرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. طيب ومن كان يريد حرث الدنيا، اللي عاوز دنيا، اللي مهموم بالدنيا، اللي مشغول بالدنيا، اللي غاية أمانيه إنه يأكل ويشرب ويلعب وينكح ويستمتع بحياته، ما يجراش حاجة، نؤتيه منها، ربنا هيديله أكل وهيديله شرب وهيديله لبس وهيجوزه وهيعيشه، ولكن وما له في الآخرة من نصيب. آية جديدة أوي أوي أوي أوي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للكافرين أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الناس اللي زنت في الدنيا لن تستمتع بالحور العين في الآخرة، الناس اللي شربت خمر الدنيا مش هتشرب خمر الجنة، الناس اللي استلذت بالغناء في الدنيا لن يستلذوا بالغناء. قول لي ايه ده، ده انت كده سودتها. اقول لك اه مش انا، ده ربنا. طب والحل ايه؟ الحل اقول لك ابشر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، وكان الله غفورا رحيما. ده سيئاتك هتبقى حسنات. اللهم اجعلنا ممن قبلت توبتهم وغفرت زلتهم ورحمت ضعفهم، إنك جواد كريم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.